لا يا رسول الله، فإن ضاقت ربهم وإلى جميع الخلق من بعده. مع هذه الرسائل نتوقف إن شاء الله. رحلة جميلة حفتها الملائكة، يأتيه جبريل الأمين، يأتيه وهو جالس بمكة عند الحجر، عند الحجر أو عند الحطيم، فيأخذه إلى أين؟ إلى ما أين؟ فإن الاستضافة عند رب رحيم كريم، فإن ضاقت بنا قلوب البشر فلا يضيق بنا فضل رب البشر. يأخذه، كيف تنتشر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وهو حبيس ضريب في مكة بين الجمال؟ يريد ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الرحلة أن يثبت للناس جميعا عالمية هذا الدين. أولا يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس ليجمع له مكاني دعوة سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام. فقد بدأ إبراهيم الخليل دعوته ببيت المقدس ثم انتقل منها إلى مكة، فكأن الله عز وجل يقول للناس: يا أيها الناس، هذا النبي الذي جمعت له لوائين وطويت له الحرمين. يأخذه من مكة، فإن دعوة النبي لن تكون حبيسة جزيرة العرب، لا، بل ستنتشر في كل البقاع. يأخذه إلى بيت المقدس، وفي هذه المسافة يرى عجائب من آيات الله الغيبية وأسراره الكونية. يأخذه في جزء يسير من الليل. وانظر إلى قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. معنى كلمة ليلا لها دلالة، الإسراء هو السير بالليل، فإذا كان السير في الليل فلماذا قال الله عز وجل ليلا؟ معروف أن الإسراء بمعنى السير في الليل، فلماذا لم يقل الله عز وجل: سبحان من أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا؟ هذه هي المعجزة، هذا هو السر. فقد سار النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس وعاد في جزء يسير من الليل، لم تستغرق الرحلة الليل كله. وفي هذا الذي نراه الآن في عصرنا الحالي تأكيد على صدق رحلة الإسراء والمعراج، فإن أحدنا يستطيع أن يذهب إلى السعودية أو أمريكا وهو جالس مكانه يكلم صاحبه أو صديقه بالصوت والصورة عبر الهاتف والشبكات، فإذا أراد أن يذهب إليه ويلقاه ذهب إليه ما بين صلاتي الفجر والظهر. لو خرج من هنا من القرية بعد صلاة الفجر لأفطر في بلاد الحجاز، وهذه هي قدرة البشر. فما ظنكم بإعداد رب البشر إذا أراد أن يستدعي نبيه صلى الله عليه وسلم في رحلة تحدث عن وصفها الأقلام ويزيل عنه البيان؟ النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشرا من البشر، بل هو مكرم بشر، نعم، ليس ملكا وليس إلها، بشر نعم، ولكنه أفضل البشر، هو سيد ولد آدم ولا فخر. بشر من البشر نعم، ولكن يوحى إليه. بشر من البشر نعم، ولكن أراه الله عز وجل من آياته الكبرى. إذا قال أحدنا أنه سيسير إلى القاهرة على قدمه ستطول المسافة، فإذا قال أنه سيركب جملا ستقل نسبيا، فإذا قال أنه سيركب سيارة صدقنا بأنه ستطوى له الأرض طيا وسيصل المسافة في أقل من 3 ساعات. فإذا قلنا أنه سيطير إلى القاهرة بالطائرة فإنا لنرفع رجلا ونضع الأخرى حتى يصل هذا الطائر إلى مكانه. هذا هو صنع البشر وعقل البشر وتفكير البشر، فما بالك بحكمة وتدبير رب البشر. ما فائدة هذه الرحلة وما الرسالة فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قوله عز وجل: لنري أمة، فكيف يكون هذا التمهيد؟ يصلي إماما بكل الأنبياء والمرسلين، دليل ختم الرسالة ونهاية هدي الله إلى خلقه في أرضه أن يصلي إماما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إليه وهو في عروجه، ماذا يقول له الأنبياء والصالحون؟ ماذا يقولون له؟ عرج به إلى السماء الدنيا، والحديث صحيح من حديث أنس رضي الله عنه، عرج به إلى السماء الدنيا فاستفتح، يعني طلب أن يفتح له، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحت له أبواب السماء الدنيا، وقيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فسلم على من في السماوات الأولى، سلم على آدم ويحيى وعيسى وإدريس ويوسف وموسى وهارون وإبراهيم، كل يقول له مرحبا به فنعم المجيء جاء، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ويقول له إبراهيم عليه السلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. سيدنا موسى عليه السلام في السماء السادسة حين يجاوزه النبي عليه الصلاة والسلام صاعدا إلى ربه يبكي، فيقولون له ما يبكيك؟ يقول موسى، وهذا من باب الافتخار ليس من باب الندم، وإنما هو من باب الافتخار والعز والتكريم للنبي وأمته، يقول أبكي لأن غلاما يأتي من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. فلما نزل مرة أخرى ودخل بيت المقدس حالة الصلاة، فتسابق الأنبياء أيهم يتقدم ويصلي بالناس بالأنبياء من خلفه، فأخذ جبريل بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه للصلاة بالأنبياء إماما. هذا يعني أن كل الأنبياء قد أقروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدقوا بنبوته، فلا يسع أتباعهم من بعده إلا ما وسعهم. هذه هي الرسالة الوحيدة، الرسالة التي ختم الله عز وجل بها تعاليمه إلى أهل الأرض، تثبت عالمية الإسلام ينشأ في مكة. هذه الرحلة المباركة تثبت عالمية الإسلام، لأن الإسلام بدأ في مكة، ثم أسري بحامله إلى بيت المقدس، ثم فرضت عليه بعض أركانه في السماوات العلى، ثم نزل ليصلي إماما بكل الأنبياء والمرسلين. فهذا دين عالمي، دين على كل الأديان، دين الفطرة تؤكد هذه الرحلة الإيمانية المباركة على أن الإسلام دين الفطرة. كيف؟ حتى إن بعض الناس يشككون في الإسلام ويقولون أنه ليس الدين الخاتم، أو ليس الدين الصحيح، أو هو مجرد اختراعات وافتراءات، ترد على هؤلاء فتقول لهم: هذا جبريل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الخمر واللبن، إناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فماذا اختار حبيب الحق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ يختار اللبن. فيقول له جبريل: أصبت الفطرة، هديت وهديت أمتك، أو أصبت الفطرة وأمتك من بعدك، فلو اختار الخمر لضل وضلت أمته. اختار الفطرة، الدين دين الفطرة، فإذا لم يكن دين الإسلام دين الفطرة فلماذا فتحت له السماوات العلى؟ هل يفتح الله عز وجل أبواب السماء لرجل فاسد؟ لا. ثم لو كان الإسلام دينا غير الفطرة لم يجز الله عز وجل للنبي أن يصلي بكل من خلفه، لنا هذه الرحلة المباركة أهمية الصلاة وفضيلتها ومكانتها. أين فرضت؟ فرضت في السنوات الأولى. ينزل النبي عليه الصلاة والسلام على موسى فيقول له: بما أمرك ربك؟ أو ماذا فرض عليك ربك؟ فيقول: فرض علي 50 صلاة على أمتي. فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد معالجة. فيرجع ويتردد بين موسى وبين ربه حتى وصلت إلى 5، فقال له موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فيقول: قد سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فنادى مناد: إني قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، هن 50 في العمل 50 في النتج. ولما امتثل النبي عليه الصلاة والسلام للنصيحة، نصيحة نبي الله موسى، خفف الله عنه وعن أمته. فمن فوائد هذه الرحلة امتثال النصيحة. إذا نصحك أحد الناس شيء فاستجب له، استجب له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الصلاة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم هي إسراءنا إلى الله عز وجل. ربنا عز وجل لم يحرمنا نعمة الإسراء إليه، فقد أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم إليه وعرج به، ثم رزقنا الصلاة مفتاح صلة بيننا وبينه 5 مرات في اليوم والليلة. وليست الصلاة مفضلة ولا محببة عند الله من أجل القيام والركوع والسجود فقط، وإنما الذي زادها بهاء وتفضيلا وجمالا هو أن فيها مناجاة الرب عز وجل، أنك تناجي الله عز وجل، وبالتالي فضلت الصلاة. سبحان من أسرى به ليلا إلى حرم بأرض الشام ظلا مطهرا، صلى بكل الأنبياء جماعة، إن الوفود يقدمون الأنورا، ثم ارتقى نحو السماء المستوى فيه رأى المجد الأثير موفرا، وعليه قد فرض الصلاة وبعدما سكن الفراش كأنه ما قد سرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. مكانة المسجد الأقصى وقدسيته عند الله عز وجل وارتباطه بالمسجد الحرام، قاموا بفتحه وإبناء كلمة الإسلام فيه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول الزمن في الخلافة الراشدة. نحن المسجد الأقصى بالأمان 5 قرون حتى عاد فيه الصليبيون فسادا، ثم حرر مرة أخرى بقيادة صلاح الدين الأيوبي وجنده المخلصين، وظل ينعم بالأمان حتى عاد مرة أخرى إلى أيدي من قاموا باحتلاله، وهو الآن يبحث عن محرر. فكأني أسمع صوت المسجد الأقصى ينادي على أمتنا ويقول: أنا المسجد الأقصى وبيت النبوات، أنا القبلة الأولى ومهد الرسالات، لقد بارك الرحمن حولي بآله، فأرسلتم وحي وآمنتم بآياتي، لقد دنس الشذال أرضي وساحاتي هنا، قبلتي تكلى هنا صخرتي بكت، فقد دنس الشذال أرضي وساحاتي، لقد أهرقوا، لقد أطفأوا نوري، وقد أهرقوا دمي، وقد أنهبوا عرضي وداسوا قداساتي، فيا أمتي إن لم تجودوا وتدفعوا فلا كنتم أهلا لتلك الرسالات. المسجد الأقصى المدينة ارتباط وثيق بين الحرمين الشريفين، بين مكة وبين المسجد الأقصى، فالربط ينذرنا ويحذرنا أنه إذا حدث أي شيء للمسجد الأقصى فهو طريق لحدوث أشياء في بلاد الحرمين الشريفين، وهذا ما يؤكده التاريخ قديما وحديثا، فإن هؤلاء قد نشروا خطة سيطرتهم على العالم من النيل إلى الفرات، بما في ذلك فلسطين وأرض الشام وأرض الخليج العربي ومصر والحجاز، يريدونها من النيل إلى الفرات دولة بني سالم بن نوح، يريدونها دولة بني إسرائيل القائمة العزيزة، يريدونها كما يسمون. قديما أرسل الصليبيون حملات للاعتداء على جثمان النبي عليه الصلاة والسلام وإخراجه من قبره في المدينة المنورة، ووجدوا الجند الصهيونية قد نفق أو حفر حفرات وبنى أنفاقا للوصول إلى غرضه، ولكن الله عز وجل قتلهم على أيدي العثمانيين والمماليك. ثم في هذه الأيام يقف قائد الجند الإسرائيلي ويقول: بعد أن استردت بيت المقدس لقد استرددنا أرضنا واستوفينا حقنا، ولا يبقى لنا إلا مكة والمدينة وخيبر. يريدون توجيه السهام إلى تلك البلاد، تقف رئيسة وزرائهم فتقول: إني أشم رائحة أجدادي في الحجاز، يعني لنا في الحجاز مطمع، فماذا نفعل؟ نحترم قدسية هذه الأماكن ونقدرها، فقد وطئتها أقدام النبي عليه الصلاة والسلام، وندافع عنها ما استطعنا. كيف ندافع عنها؟ بإصلاح أنفسنا أولا، وتوحيد صفنا، وجمع كلمتنا، ونزع الحقد والشحناء والبغضاء من بيننا، والتآلف على قلب رجل واحد، وترك الخلافات والاختلافات ما أمكن، والدعاء وإصلاح ذات البين، والقيام بحق الله عز وجل من الصلاة والصيام والصدقة والقيام، نؤدي هذا الذي علينا، فيحفظ الله عز وجل ما لنا، فإنا لا نؤتى ولا تستباح حرمتنا إلا من مخالفتنا لأمر ربنا عز وجل. فقد كانت هذه الرحلة تصفية للصف وتمييزا للطيب من الخبيث. لماذا؟ لأن الله عز وجل سيعيد نبيه صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى بلاد أخرى، فمن سيتحمل ترك الأوطان؟ ومن سيتحمل القيام بهذا الدين فقد عارض بعض من كانوا يؤمنون بالنبي عليه الصلاه والسلام وارتدوا على ادبارهم كثيرين وقالوا كيف يسرى به الى البيت الى بيت المقدس ثم يعود قبل ان يصبح. فذهبوا الى سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا له هل لك الى صاحبك؟ هل سمعت ما يقول انه اسري به الى بيت المقدس ثم عاد قبل ان يصبح؟ قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان كان قال فقد صدق. قالوا اما تصدقه؟ قال نعم فاني اصدقه في ابعد من ذلك، اصدقه في خبر السماء ينزل عليه غدوه او روحا. فسمي ابو بكر الصديق صديقا لهذا الغرض ولهذا الموقف. وقال الله عز وجل فيه والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. فرحله الاسراء والمعراج احبتي ستظل خالده مدى الدهر، تمد المسلمين بمعجزاتها وخيراتها وبركاتها والدروس المستفادة منها، وستبقى صفحة مفتوحة في سجل التاريخ يستخرج منها العلماء الربانيون والدعاة الصادقون دروسا وعبر يفضونها إلى أمة الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا بصاحب الرحلة على خير. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اللهم أعدنا حوضه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واحشرنا تحت لوائه واسقنا بيده الشريفه شربة لا نظما بعدها ابدا. اللهم احينا على ملته وامتنا على سنته وارزقنا مرافقته ولا تحرمنا شفاعته. اللهم كما امنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا جنتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا معه بحبنا له وانقصرت اعمالنا. اللهم بلغه عنا نحبه، اللهم بلغه عنا نحبه، اللهم بلغه عنا نحبه ونحب دينه ونحب اصحابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو نسبة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا في كل شر. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم.